السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، يقول: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. الفتنة هي الاختبار، والمراد فتنة القبر سؤال الملكين الميت، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه حملت عند المفسرين أن التثبيت هنا عند السؤال، كما روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال: نزلت في عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الحياة الدنيا في الآخرة. وسبب تسمية الملكين بمنكر ونكير كما روى الترمذي رحمه الله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحد منكر والآخر نكير، فيقول: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، فيفسح في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي، فأخبرهم، فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا حب أهله إليه، الله أكبر، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون، فقلت مثله، لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف عليه أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعث الله مضجعه ذلك. الحديث رواه الترمذي رحمه الله، وحسن الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. ويستثنى من عذاب القبر الشهيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قومهم إلا الشهيد، قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. بارقة السيوف يعني لمعة السيوف، يعني أسلحة، سواء كان سيوف، سواء كان دبابات، سواء كان كذا. وروى مسلم عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. الفتان هو الملك. قال ابن قدامة رحمه الله، طبعا هذا الحديث أمين الفتان رواه مسلم، قال ابن قدامة رحمه الله: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والبعث بعد الموت حق، البعث هو الإرسال، وشرعا إحياء الأموات وإخراج من قبور من الحساب، والنشور ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث ربهم ينسلون. والنشور يرادف البعث، أي نشر الميت نشورا إذا عاش بعد موته، وأنشره الله أي أحياه الله. والبعث ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وينكر البعث بعض الفلاسفة وبعض الدهريين والملاحدة وغيرهم، وقد نوع وبعض البوذيين يرى أن هناك بعث، ولكن بعث آخر، وهي أن الروح تبتعث في جسم آخر، وبعضهم يرى أن تدخل حتى جسم الحيوانات، نسأل الله العافية والسلامة. قال ابن قدامة رحمه الله: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور. قال تعالى: من آياتي أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قال تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. وقول ابن قدامة رحمه الله: حين ينفخ إسرافيل في الصور، الصور كما قال القرطبي رحمه الله: قرن من نور يجعل فيه الأرواح، يقال إن فيه من الثقب عدد الأرواح على ما يأتي. وهو قول مجاهد رحمه الله، قال مجاهد: وهو كالبوق، ذكره الإمام مجاهد رحمه الله ورواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. أما أن فيه ثقب عدد أرواح الخلائق هذا قول القرطبي رحمه الله، ولكن ما وجدت لها دليل، ويبدو والله أعلم أنها من الإسرائيليات. قال: وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نحن نسأل الله العافية والسلام. وينفخ إسرافيل في الصور نفختين، الأولى نفخة الفزع والصعق، فيصعق الخلائق أو فيصعق الخلائق أو إما يصعق أو يصعق، كلام واحد، الخلائق إلا من شاء الله، كما قال تعالى: يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخ في الصور فصعق، صعق يعني مات، من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الثانية هي البعث والقيام للقبور، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث ربهم ينسلون أي يخرجون. أما في الحديث فقد روى مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس. يلوط يعني إليس نحن يسمونها، اللي هو يسد الفتحات من اللاط، اللاط هو النعومة، يقال على الأرض اللمساء أيضا ملاطة، يعني النعومة، ينعم الجدار، إليس يسد الفتحات والثقوب هكذا. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، شك الراوي، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنا مسؤولون. والحديث رواه مسلم رحمه الله. إلا أصغى ليتا، والليت هو صفحة العنق، ويلوط كما قلت إليس أو يطين أو يصلح، كلها تأتي بهذه المعاني. أصغى ليتا يعني حرك أذنه ورقبته إلى الصوت، يعني كأنه تفاجأ، كأنه الطل هو المطر، كما قال النووي رحمه الله، وهو مثل يعني الماء الذي ينبت الله به الإنسان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. يبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فإنه يركب الخلق، إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق. وعجب الذنب هو العظم الذي في أسفل الصلب، فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق ومات الخلائق إلا من شاء الله، أنزل الله مطرا كمني الرجال فتمطر الأرض 40، فتنبت منه أجسام الورى حتى يكون الصغير والكبير على أكمل هيئة من الشباب في سن 33، في سن 33 إلا بعض الخلائق، وانشقت الأرض وخرجت أثقالها، ولك من أجساد أرواح، فنفخ في الصور نفخة البعث، يعني تنبت الأجساد من دون روح سبحان الله، ثم تنفخ النفخة، تأتي نفخة البعث، النفخة الثانية، فتنطلق الأرواح من الصور إلى نفس صاحبها، فتهتز الأجساد بالأرواح ويحشرون إلى أرض المحشر. وصف ابن القيم رحمه الله ذلك وصفا بليغا، سأنقل لكم وصفه من النونية. قال: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى في الأرض التي هي التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعد عشران، فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، وأوحى لها رب السماء فشققت فبدأ الجنين كأكمل الشبان، يعني حتى كأنها أم سبحان الله يتشققون وينبتون، وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومنه ذكران، والله ينشئ خلقه من نشأة أخرى كما قد قال في القرآن، هذا الذي جاء به الكتاب وسنة الهادي به فاحرص على الإيمان. والله أعلم، بارك الله فيكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، وإذا عندكم أسئلة أنا سأجيب عليها.